بالعين العود لمتين وشوف بالعين لمتين تجونا وتآنسونا وفرحونا غيابكم طال متين جيا أنا كل مناي تعود ليا غيابكم طال متين جيا أنا كل مناي تعود ليا أشوف بهاكم وافرح معاكم لم تنتجونا كل يوم قيوم أنا والنجوم سهران معاها أشكي الهموم كل يوم قيوم أنا والنجوم سهران معاها أشكي الهموم هموم الفرقة زادتني حرقة لم تنتجونا وشوف بالعين العود لمتين وشوف بالعين لمتين تجونا وتآنسونا وتصرحونا عهدت قلبي أصون هواكم مهما بعدت أوطال نواكم عهدت قلبي أصول هواكم مهما بعدت أوطال نواكم أحن إليكم وأسأل عليكم لم تنتجونا يا رب تجود بحبايبي ليا يعود تاني وتسر عينيا يا رب تجود بحبايبي ليا يعود تاني وتسر عينيا بنور جمال مضيء خصاله أنت الغزية العود لمتين وشوف بالعين العود لمتين وشوف بالعين لمتين تجونا وتآنسونا وتصرحونا